القاهرة تقدم جيد أيوة حاضر. أنا من زمان بتمنى اللحظة دي وهي جت. لكن لا مؤاخذة يا جماعة والنبي، بس بعمل كده لا مؤاخذة والنبي شوية الكلام بس. حاضر. أنا من زمان بتمنى اللحظة دي وهي جت، بكلمة مني أخلص على عزت وبكلمة تانية أنقذه. إنما لا، أنا مش هنقذه، أنا هخلص عليه. أوكي نسي أيوة. إزاي يا إلهام؟ ده عزت معتمد اعتماد كلي على الشهادة دي. أنت نسيت إنه جوزك وبيحبك. كويس خالص كويس. أستاذ أحمد الجزيري. أيوة فندم. حاضر حاضر. والله أنا ليا سؤال محيرني قوي. لما عزت بريء، امال مين اللي قتل خيرية؟ كويس يا ملك الجمل. أيوة فضلك اخياني. اهلا وطول اللي ما يتسماش عزت ده، كنت اطبع في زمارة رقبته وما سيبوش الا لما يقطع النفس خالص. كويس. اللي بعدها مدامي مش اكيد بفضلك كده. اتفضلي يا مدامي. انا تعبتك معايا يا استاذ عزت، انا مش عارف اقدر ارد لك جميلك ده ازاي. راح يا سعدية اعملي فنجان قهوة ثاني يا مدامي من فضلك. حاضر، عشان قلت لي هنا منهارة شوية. أنا تعبتك معايا يا أستاذ عز، أنا مش قادرة أرد لك جميلك ده ازاي. روحي يا سعدية اعملي فنجان قهوة. هلا أمال فين عزة؟ أقصد فين أستاذ عمر الحريري؟ خرج برا الاستوديو وراجع حالا. يا عمر مش موجود هنا في الاستوديو. ثاني واحدة نجيبه. معقول خرج ازاي؟ خرج ازاي؟ ده احنا لازم نكون على الهوا دلوقتي. أقصد شرق يا كنترول. فاضلنا قد إيه ونطلع على الهوا؟ فاضل ايه يا استاذ؟ ده انت على الهوا فعلا بقالك 5 دقايق. القصاص. القصاص تمثيلية عن قصة لأجاثا كريستي، ترجمة وإعداد رأفت الخياط، إخراج محمود يوسف. ألو، مكتب الأستاذ رجع عاشوري المحامي. أيوة يا فندم، أنا السكرتيرة الخاصة. سيادتك عاوز تقابل الأستاذ؟ لا يا فندم، ده مش ممكن في الوقت الحالي، ممكن بعد شهر مثلا. ايه، قضية مستعجلة يا فندم؟ الاستاذ اعلن انه ما بيقبلش قضايا. ايوه، لانه مشغول في ابحاثه القانونية، شغلة كل وقته. لا والله، لو جيت مش هتقدر تقابله. انا اسفة يا فندم، هي دي التعليمات اللي عندي. العفو يا فندم، مع السلامة. مساء الخير يا امان. مساء الخير. خلصت حاجة في المذكرة اللي ادهالك الأستاذ رشدي؟ والله يا أستاذ فتح الله، لو كنت عاوز المذكرة دي تخلص الليلة شل التليفون ده من هنا. ليه يا بنتي؟ هو التليفون مضايقك في ايه؟ مضايقني في ايه؟ بحي ربي العصب، من يوم الأستاذ رشدي ما أعلن في الجرائد انه مش هيقبل قضايا والتليفون ما بطلش، ده أسئلة استفسارات وطلب مواعيد ومطلوب مني اني أرد على كل واحد زي ما يكون مش مصدقين. طبعا يا أمال لهم حق ما يصدقوش. حد في الدنيا يصدق ان الاستاذ رشدي عاشور المحامي الشهير والقانون الضريع اللي عمره ما خسر قضية واحدة في حياته القانونية؟ انا بقالي 25 سنة بشتغل وكيل مكتبه، عمري ما افتكر ان الاستاذ رشدي خسر قضية واحدة. حد يصدق انه يجي في قمة مجده ونجاحه وشهرته ويعلن انه مش هيقبل قضايا؟ انا متهيألي يا استاذ فتح الله ان في سبب ورا الحكايه دي. قصدك يعني عشان صحته؟ لا، مش هو ده السبب. امال تفتكر السبب هيكون ايه؟ عاوز يعني يتفرغ للبحث القانوني اللي هو بيعمله. وهو ده اول بحث يكتبه الاستاذ رشدي، دي مؤلفاته في المسؤوليه الجنائيه ماليه المكتبات. بالزبط. وابحاثه في طرق الطعن في الاحكام بتدرس في كليه الحقوق، ده طبعا غير ابحاثه في الحبس الاحتياطي واراءه وافكاره اللي اصبحت النهارده حجج ثابته. كل ده كان الاستاذ بيعمله في وسط القضايا وعمر شغل المكتب ما اتعطل بسبب انشغاله في التقرير. حاجه تحير، امال السبب هيكون ايه؟ انا هقول لك. ايوه الأستاذ رشدي بيعتبر النهاردة من أعلام القانون في البلد. طول حياته كمحامي ما بيقبلش غير القضايا الهامة اللي ليها طابع مثير، الجرايد تتكلم عنها، الرأي العام مشغول بيها، وكلها كسبها والحمد لله. مفيش ولا قضية من دول خسرها أبدا. ما هو ده اللي محيرني يا أستاذ فتح الله. ما أنا هقول لك أهو يا أنيسة أمال، ما تنسيش إن الأستاذ رشدي راجل فنان، وعلشان كده متهيألي إنه حب يعتزل المحاماة وهو لسه في قمة مجده، علشان يحافظ على اسمه الكبير ويفضل دايما في اذهان الناس. يعني المكتب هيفضل مفتوح؟ طبعا طبعا. انت خايفه ان الاستاذ يقفل المكتب ويقول لنا روحوا؟ لا ابدا، اطمني، المكتب هيفضل مفتوح واليافطه هتفضل متعلقه بره زي المعتاد. ثم انت ناسي حاجه تانية. ايه؟ الاستاذ من يوم ما اخذ القرار ده شفتيه في يوم اتاخر عن ميعاد حضور اللي تعودناه؟ ابدا، بيجي في نفس الميعاد ويروح في نفس الميعاد. جالك كلامي؟ المكتب ده حته من حياه الاستاذ رشدي لا يمكن يفرط فيه ابدا. المهم مش المكتب، المهم انه ما يفرطش فينا احنا. واكد لك ان حاجه من دي عمرها ما هتحصل. ده يظهر الاستاذ رشدي حضر، عن اذنك يا امال لما تدخله. اتفضل اتفضل. مساء الخير يا استاذ رشدي. مساء الخير يا سيد فتح الله. عملت ايه مع المطبعه؟ انا سلمتهم الجزء الاول من الكتاب ووعدوني انهم هيبعتوا البروفة بكره علشان سيادتك تراجعها. كويس كويس، انا تقريبا انتهيت من الجزء الثاني، بكره الصبح تفوت عليا في البيت تاخده توديه المطبعه. حاضر يا فندم. على فكره النائب العام اتصل بسيادتك من شويه كده. طيب خلي امال تطلبوا لي في التليفون. حاضر يا فندم. انا نادي معايا الاستاذ. يا استاذ مش ممكن يا استاذ. اتفهمي انت، دي مسألة حياة أمور. ايه ده؟ في ايه؟ ده لازم حد من الزباين جاي يقابل سيادتك وامال بتمنعه. يا سيد ارجوك ما تضيعيش وقت، كل دقيقة بتمر لها حساب في حياتي. يا للدرجة دي؟ يا سيد فتح الله قول للاستاذ اللي بيزعق ده يبطل زعيق وخليه يتفضل. لكن يا استاذ رشدي. خليه يتفضل. انما سيادتك. قلت لك خليه يتفضل. امرك يا فندم. حاضر. انا كنت واثق انك هتقابلني، لانك لازم تقابلني كده. طيب اتفضل استريح. لا اسمح لي افضل واقف، لاني مش قادر اقعد. وحضرتك تبقى مين؟ انا عزة الحنفي، انا متهم في جريمة قتل. متهم؟ افهم من كده. ايوه ايوه، البوليس بيدور عليا، وقبل ما اسلم نفسي حبيت اجيلك يمكن تساعدني وتقبل انك تترافع عني. طبعا انت عارف اني عارف ان سيادتك قررت اعتزال المحاماه، لكن انا محتاج لك، محتاج لك قوي. انا غرقان، مفيش حد غيرك هيقدر ينقذني، انا مظلوم والله العظيم مظلوم. طيب هدي نفسك شويه يا سيد عز، هدي نفسك. قول لي بقى، تقدر تحكي لي ايه اللي حصل؟ يا سلام، انا كنت واثق من انك هتساعدني. يا سيد عز تمالك نفسك، انا لسه ما وعدتكش بحاجه. اولا لازم اسمع ايه الحكايه، وبعدين اقرر اذا كنت اقبل القضيه ولا لا. انا واثق انك هتقبلها، مستحيل محامي كبير زي سيادتك يتخلى عن انقاذ بريء، مش ممكن مش ممكن. طيب هدي نفسك. سيجارة يا سيد عزت؟ لا متشكر. ياه، ده انت ايديك بتترعش وجسمك كله بيتنفض. اتفضل اتفضل اقعد، اهدى كده ونشف العرق اللي غطى وشك. ايوه، اشرب السيجارة على مهلك. احكي لي بقى. في يوم كنت ماشي في شارع قصر النيل، لمحت واحدة ست سنها كبير شوية، كانت بتعدي الرصيف التاني، جت في نص الشارع والحاجات اللي كانت شايلاها وقعت منها. هي يا دوب انحنت علشان تلم الحاجات اللي وقعت منها، لو عربية جاية مسرعة من بعيد. حد عارف؟ حد عارف؟ حد عارف؟ متشكرة يا أستاذ، أنت أنقذت حياتي. العفو هانم، أنا ما عملتش حاجة أبدا. أنت إنسان مهذب، أنا مش قادرة أشكرك يا هانم. العفو، بس إن شاء الله تكوني أحسن دلوقتي. الحمد لله الحمد لله. الله الله الله الله، مالك يا هانم؟ في حاجة؟ أبدا، أنا حاسة بصداع فظيع، دماغي حتى انفجر. طيب تحبي أندهلك تاكسي؟ لو سمحت، أنا لازم أروح حالا. طيب حالا. أنا حاسة إني لا لا لا لا، أرجوك ما تسيبنيش. أنا مش قادرة مش قادرة. لا طيب، أنا حسندك حسندك. أيوه أيوه. تاكس تاكس يا تاكس. ها وبعدين يا سيد عزت؟ اول ما وصلنا عند البيت وخرجنا من التاكسي لقيتها هتقع على وشها، سندتها انا والسواق لغايه ما وصلناها لشقتها. بسم الله الرحمن الرحيم. مالها يا سيدي الافندي؟ ست خيريه جرالها ايه؟ لا لا لا ولا حاجه ولا حاجه، ما تخبيش كده ما تخبيش. الله الهانم بخير، الهانم بخير خالص، بس هي محتاجه لشويه راحه. تسمحي تجيبي شويه كولونيا؟ عليا الاثنين. حاضر حاضر. اوان ما تاخريش. يا هانم الكولونيا هي سيدي الكولونيا. مالله يا ستي مالله انت في بيتك يا ستي ومطرحك. سلامتك الف سلامه يا ستي، الف بعد الشر عليكي. انا دمتي انا تعبتك يا يوسف. مالله يا ستي انا مش حاسه حقدر ارد لك جميلك ده ازاي. يا هانم ما تقوليش كده ابدا، بقى ده اسمه كلام، ده واجب. روحي يا سعديه اعملي للاستاذ فنجله. ما عندناش بني يا ستي، والاستاذ باين عليه مستعجل. فعلا فعلا انا مستعجل ولازم امشي، لازم امشي حالا. متشكر قوي متشكر. الحمد لله على سلامتك يا هانم. عن اذنكم. انا متشكره قوي، متشكره خالص. العفو يا هانم العفو. مع السلامه يا استاذ. ايه ده يا سعديه، بتعملي في الراجل كده ليه؟ جزاته برضه اللي جه ووصلني لحد هنا. والله يا ستي انت قلبك طيب وعلى نياتك، اسأليني انا عن نوع ده من الرجالة. ما تظلمهوش يا سعدية، تأنقذ حياتي. لولا هو كانت العربية دستني ورحت في شربة مية. يا سبع الشر عليك يا ستي. يا سلام، شاب مهذب ولطيف وبين عليه ابن حلال. ابن حلال. يا سلام يا ستي، وهو في الزمن ده رجاله اولاد حلال؟ دول كلهم معجونين بميه الابلسه والشياطين. لا الرجاله كلها جوم الا الشاب ده. يا ستي كلهم ماركه واحده، ميه من تحت تب. اساليني انا اتجوزت اربع مرات، مفيش راجل عمر معايا، كلهم سابوني وطفشوا، رجاله خاينين وملهمش امان. بكره يجيلك عريس يخليك تغيري رايك في الرجال. عريس فشر يا ستي، والنبي اتخانها راجل ما يسوى التراب اللي بينزل من جزمتك. بقى انا يا ستي اسيبك بعد العشره دي كلها علشان راجل؟ يا اخي ده ايه ده؟ ومين اللي قال كده؟ اهو تبقي متجوزه وتستني معايا برضه. اميره والنبي يا ستي اميره، ربنا يهدي سرك انت كمان. انا هو ده معقول يا سعديه؟ بقى انا اتجوز بعد العمر ده كله؟ يوه يا ندامه يا ستي، ده انت لسه اسم الله عليكي في حز شبابك. شبابي؟ شبابي فين يا سعديه؟ ما الشباب راح وانتهى. ما تقوليش الكلام ده والنبي يا ستي، ده على راي المثل ان دبلت الورده ريحتها فيها غيرش، بس هي عمم الرجاله. الرجاله ما هي كتير، بس كل اللي بيجوني على يدك طمعانين في فلوسي، اول سؤال يسالوه عندها كم عمارة ورصيدها كم في البنك. يا ستي حسك في الدنيا باقي، وربنا ما يحوجك لحد أبدا. يا سعدية، كل شيء اسم ونصيب، وأنا لما اتجوز كل يوم راجل حلاقي ضفر المرحوم جوزي. ألف رحمة تنزل عليك يا سيدي. يا سعدية سيبينا بقى من السيرة دي، قوليلي. نعمين يا ستي. حبايبي عملوا معاكي ايه النهارده؟ والنبي فكرتيني يا ستي. لا لا لا شوفي بصراحه بقى يا ستي، انا زعلانه من مشمش. يا خبر ابيض، زعلانه منه ليه؟ النهارده يا ستي خلصك ان انا ادخلهم كلهم الحمام علشان يستحموا، يقوموا كلهم يستحموا ويسمعوا الكلام الا مشمش. والنبي يا ستي ومن نبى النبي نبي دوخني السبع دخات، قعد يجري لي في الشقه من اولها لاخرها ويتنطط ويستخبى تحت السرير وينط فوق الدولاب لما بصير برج من عقلي يا ستي. يا خبر ليه كده يا مس؟ وحياتك يا ستي، عندي مرضي تضربه ولا احط ايدي عليه، وقلت له طب استنى عليا لما تيجي ستك هقول لها على اللي عملته فيك. كده يا مس تزعل سعديه، دي بتحبك والنبي. هعمل ايه بقى يا ستي؟ بحبه والنبي، لكن ماليش بخت معاه. مش بقول لك قط، ما هو اخر من صنف الرجاله، كلهم ماركه واحده. Ha, ha, ha, ha, ha. نماذج غريبة جدا يا سيد عزة. وبعدين تسمح لي بسجارة من فضلك؟ تفضل. شكرا. هولع لك كمان. وبعدين بعد الحكاية دي بكم يوم كنت فايت على البنك اخلص شوية شغل. ما قلت ليش يا سيد عزت هو حضرتك بتشتغل في ايه؟ كوميسيونجي يا فندم. كمل يا سيد عزت. وانا في البنك واقف طابور مستني دوري لمحتها داخله. مين دي؟ خيري الست اللي وصلتها لغاية بيتها بالتاكسي. كان فات قد ايه من ساعة الحكاية دي؟ فات كده حوالي جمعتين. لمحتها داخل البنك وبعدين شفتها انا واقفة عمالة بتتلفت يمين وشمال. حبيت اتنزل لها عن دوري في الطابور. اعتذرت وقالت لي انها رايحة على شباك تاني. شباك تاني؟ شباك ايه؟ اصلا انا كنت واقف على شباك الكمبيالات، هي راحت على شباك الحسابات الجارية. وطبعا عرفت من كده ان لها حساب في البنك. جد الصدفة. انا شخصيا ما بذلتش اي مجهود علشان اعرف الحكاية دي. هقدر اسألك سؤال بسيط يا سيد عزت؟ اتفضل يا سيد رجل اتفضل. تقدر تقول لي حالتك المالية نوعها ايه؟ سيادتك عارف الكوميسيون دي بيشتغل بمجهود فردي. يعني ما عندكش رأس مال؟ لا انا مجرد وسيط بين تاجر الجملة وتاجر القطاعي. وعشان كده قررت ساعة ما لمحت خيرية في البنك انك توطد علاقتك بيها. الحقيقة الموضوع ده برضو انا ما بذلتش فيها اي مجهود. ليه بقى؟ لانها لما شافتني في البنك سألتني فقلت لها، فعرفت اني ليا دراية بالسوق وبالمسائل المالية. عايز تفهمني انها هي اللي عرضت عليك انك تتولى ادارة شؤونها المالية؟ فعلا هو ده اللي حصل بالضبط. ازاي؟ انا عاوز اعرف شوية تفاصيل. يعني كنت بحصل لها ايجارات العمارات بتوعها وبنظم لها حساباتها وحاجات بالشكل ده. وطبعا انقطعت للشغلانة الجديدة وسبت شغلانتك الاولانية. الحقيقة ما كانش عندي وقت علشان شغل الاولاني يا فندم. الشغلانة الجديدة اخدت كل وقتي واهتمامي. والعلاقة بينك وبين خيرية كان شكلها ايه؟ ابدا علاقة موظف وصحبة اعمال. ما كانش فيه علاقة من نوع اخر؟ الحقيقة يا فندم انا رغم فارق السن اللي كان بيني وبين خيرية الا اني اعترف قدامك دلوقتي اني حبيتها. حبيتها؟ غريبة. غريبة؟ غريبة ليه يا فندم؟ غريبة ان واحد في سنك ومظهرك واي فتاة من سنك تتمناه يحب واحدة في سن والدته. في الواقع يا فندم انا طفولتي كانت في منتهى التعاسة. امي ماتت وانا طفل عندي 3 سنين. عشت محروم من حنان الام، وعلشان كده لما حسيت من نخلة خيرية بالعطف عليا ما قدرتش تقاوم اغراءها ولا اغراء فلوس. ارجوك تصدقني يا استاذ رشدي، ارجوك تصدقني لو قلت لك ان حب الخيرية كأم كان مجرد من كل دوافع مادية. ازاي الكلام ده؟ فسر لي الحتة دي شوية. اقول لسيادتك، روحي افتحي شوفي مين يا سعدية. لازم في عزت، يعني مين بيجيلنا غيره؟ يا بنت روحي افتحي واسري لساني. حاضر يا ست حاضر. خير يا هاني. مساء الخير. انا اتاخرت عليك شوي، اصلي كنت بلف في كل الدكاكين لغايه ما لقيتك طلباتك. فيك الخير يا عزه، وانا ليا مين غيرك؟ سعديه. يا سعديه. نعمين. روح اعمل لي فنجان شاي. شيء ايه يا عزة؟ انت ناسي انك هتتعشى عندنا الليلة؟ يوه هو كل يوم يا ستي؟ ده انا فديت من غسيل الاطباق. مالها وملك البت دي؟ سعدية؟ اصل سعدية دي بقى اصلها تحب تهزر. شوف بقى علشان سعدية تعرف قد ايه انا بعزها. شوفي جبت لها ايه معايا؟ اللي يفرقوا العويل يسفوا. الله. عن اذنكم ما تزعلش يا عزت، ما تاخدش على خاطرك. والله انا بعمل كل المستحيل علشان ارضيها، في الاخر ترفض الهدية البسيطة اللي انا جيبها لها. معلش معلش، قولي جبتلك كريم؟ امال جبتلك اللون الوردي الجميل الهادي اللي يناسب بشرتك الناعمة دي الجميلة الهادية. يا سلام، من امتى ما حطيتش روج على شفايفي؟ وريني. الله يا سلام، ده انت ذوقك هايل. ولسه ولسه ولسه ولسه ولسه. شوف انا جبت ايه كمان لحبايبك، كل واحده في يونكه قطيفه. مش تعالى، مش تعالى هنا، تعالى هنا، تعالى تعالى تعالى تعالى. استنى، مش اي اسكت. شايفه خير يا هانم؟ شايفه مشمش بقى شكله ازاي بعد ما لبست له السيونكه؟ الله، تعالي يا مشمسه يا حلوه، تعالي تعالي تعالي يا حلوه. تعالي يا مشمسه. يا سلام، يا ريت يا خيريه هانم على عطف جديد. عاوز تقول ايه يا عزه؟ سكت ليه؟ ما تكسي. لا ابدا، ولا حاجه ولا حاجه. الله، انت بتعيط يا عزه؟ الحقيقه خيريه، يا خيريه هانم، انا امي ماتت وانا عندي 3 سنين، اتحرمت من الحنان وانا صغير. تلاقيني دلوقتي اقل كلمه حنان او اي مشهد فيه حب حقيقي يأثرهم على اعصابي قوي، ما بقدرش اتحكم في دموعي ابدا. انت حساس خالص. اسمع يا عزت، انا قدرت استنتج حاجات كتير من قصتك دي، وانا بتجربي كمحامي قدرت اعرف حاجات اكتر من اللي انت عايز تقولها. قصدك يا استاذ رشدي؟ اسمع يا سيد عزت، بصلي كويس. ايوه بصلي قوي، ما تبعدش عينيك عن عينيا. قول لي بقى، انت قتلت خيريه ليه؟ مستحيل مستحيل، انا اقتل خيريه؟ مش ممكن، صدقني يا استاذ رشدي، مش انا مش انا. انت متاكد يا سيد عزت؟ متاكد؟ الا متاكد طبعا، متاكد كل التاكيد. ارجوك يا استاذ رشدي، ارجوك ما تتخلاش عني، ارجوك اتوسل اليك. انا مقدر موقفك يا سيد عزت، انما انت عارف انا خلاص قررت استريح، وما اقدرش اقبل قضايا بعد ما اعلنت قراري. يا استاذ رشدي، انا ما قلتلكش الا بعد ما اقتنعت انه مفيش محامي غيرك هيقبل يدافع عني، خصوصا بعد اللي كتبته الجرايد عني وصورتني في صوره سفاح. ياها، هي الجرايد اتكلمت على القضيه؟ الله، انت ما بتقراش جرايد ولا ايه يا استاذ رشدي؟ لا ازاي، بس انا في الفتره الاخيره ما بقتش اهتم الا بالموضوعات الرئيسيه، يعني ما بقراش في الجرايد غير الاخبار السياسيه، لان الكتاب اللي في ايدي شاغل كل وقتي. على العموم انا معايا نسخ من جرايد النهارده، اتفضل شوف اقرا. شوف هنا، شوف العنوان ده، البوليس يبحث عن السفاح. ولا العنوان اللي في الجريده دي؟ اتفضل اتفضل، القاتل ما زال حرا طليقا. وشوف كمان العنوان ده. ايوه، اهتمام الراي العام بمقتل الثريه وتشوقه لمعرفه القاتل. يا دي الجرايد مهتمه خالص بموضوع القضيه. استاذ رشدي، اعمل معروف، لازم تقف جنبي. لازم استاذ رشدي، انا تعبان خلاص. انا هريحك. افندم يا استاذ رشدي. يا انسه امال، اطلبي لي من فضلك مامور قسم السيده. هدي نفسك، هدي نفسك يا سيد عزت. ارجوك يا استاذ رشدي، هدي نفسك، اتوسل اليك، القضيه دي بين ايديك. لحظه لحظه، انا بريء بريء بريء. مع سيادتك يا فندم. سياده المامور، مساء الخير، انا رشدي عاشور المحامي، في عندي في مكتبي السيد عزه الحفني. ايوه انا عارف، مطلوب للتحقيق. ايوه ايوه، انا جاي عشان احضر التحقيق معاه. اسمك ايه؟ سعدي يا عبد الهادي. عمرك كم سنة؟ ربنا ما يحرمك من شبابك يا بيه. يا ستي خلصينا، عمرك كم سنة؟ يو يا بيه، يعني ضروري الحكاية دي. اكتب السن 45 سنة. يا لهوي 45؟ لا لا لا يا اخويا، اقول انا. قولي ها كم سنة؟ 28 سنة. كويس؟ كويس ولا مش كويس؟ احنا هنخطبك؟ ها انت علاقتك ايه بالقتيلة؟ الف رحمة تنزل عليك يا ستي. منه لله، يمتص في نظر وما يوعيشوه. مين هو ده؟ اللي ما يتسمى ولا ينشاف. دخل يا سعادة به علينا زي العرسة الشهتانة، وقعد يدحلب يدحلب. يا ستي ما تتكلميش إلا على قد سؤال، فاهمة؟ حاضر. انت كنت بتشتغل ايه عند القتيلة؟ يو يا سيدي خدمتها بقى 14 سنة من أيام المرحوم جوزها. طيب طيب، عاوزينك تقولينا بقى ايه اللي تعرفيه. اقول ايه بس يا اخوات؟ اه يا ناري اه يا ناري لو اطور زمارة راب. يا ستي جاوبي على قد سؤالي، انت دلوقتي قدام النيابة. النيابة؟ يا ندمتي يا خبر اسود، هي حصلت ان انا اتبهت الوقف قدام النيابة. وبعدين معاكي بقى ما تتكلمي. وبعدين ايه بس يا سيدي، ما انا كل ما اجي اتكلم تروح مقفل عليا. استنى يا سيدي ما تكتبش لما نشوف اخرتها. خلاص يا سيدي خلاص ما تزعلش، هتكلم اهو. اتفضلي. ها شوف يا سيدي، الحقيقة انا من يوم ما شفت الجدع اللي ما يتسماش ده وانا قربي ما ارتحلوش. انا مش عاوز رايك فيه، انا عاوز تقولي لي وقائع. ايه اللي حصل لتي الحادثه؟ اقول لك يا سيدي، انا اللي تبعد عنك كان 40 ام حميده. ام حميده؟ ام حميده مين دي؟ واحده من معارف زمان، كانت ساكنه جنب في شبرا. طيب ها وبعدين؟ خدت الاذن من الست خيريه وقلت يا بنتي يا سعديه اخطفي رجلك اعملي الواجب وارجع. قول عملت الواجب واللازم منه ورجعت على البيت. رجعت الساعة كام؟ كانت ساعتها نشرة الأخبار. أنا دخلت البيت من هنا والساعة كانت بتدق في الراديو 8:30 من هنا. ها وشفت إيه؟ الكذب خيبة والنبي يا سعادة البيت، ما شفتش حاجة أبدا يا سيدي، إنما سمعت. سمعت إيه؟ سمعت صوته اللي ما يتسماش. اللي هو مين؟ قولي اسمه على طول. النخ في عزت، هو فيه غيره يا سيدي. طب وسمعتيه بيقول إيه؟ الصوت كان جاي من بعيد، قعدت أتصنت معرفتش هما بيقولوا ايه. طيب وعرفت منين ان عزة كان ساعتها في البيت؟ يوه يا سيدي هو انا تايهة عن حسه. يعني الصوت اللي انت سمعتيه كان صوت عزة؟ ايوه امال يا سيدي، ومستعدية كمان احلف على ختمة طهرة. هو عزة كان بيتردد كتير على ستك خيرية؟ القصد بقى يا ما نورتها ونصحتها مفيش فايدة. وحياة النبي يا بيه ما كيدني في الحكاية دي كلها غير حاجة واحدة بس. ايه هي؟ ان اللي عملته ده كله عملته من ورايا. إنما يسعدت به على مين؟ وحياتك أنا كنت عارفة أخبارهم طازة بطازة. أخبار إيه يا سعدية؟ اتكلمي. لو أنت ما تعرفش. يا ست اتكلمي بقى، أنا ما أعرفش إيه. بقى ما تعرفش إن المخفى عزت كان هيتجوز الست خيرية. إزاي كلامك؟ أمال كان هيخليها تكتب له العمارة اللي في الدق باسمه إزاي؟ مش لازم يلعب عليها شوية. هي خيرية كتبت عمارة من بتوعها باسم عزت؟ أمال إيه يا سيدي؟ لو أنت ما تعرفش. دي كانت عاوزة تكتب له تنازل عن كل أملاكها. كانت عاوزة؟ دي كتبت له التنازل فعلا قبل الجريمة ما تحصل بيوم. يا دهوتي يا خبر اسود يا خبر اسود. كدابة كدابة سعدية كدابة، أؤكد لك إن سعدية كدابة. وسعدية هتكذب ليه يا عزة؟ هو كان في بينك وبينها حاجة؟ شوف يا أستاذ رشدي، سعدية خدمت خيرية هانم 14 سنة، كان أملها برضو إنها تفضل الكل في الكل، وطبيعي لما شخص غريب زي يدخل في حياة خيرية سعدية عمرها ما هترحب بيه. تقدر تقولي يا عزة أنت تعمدت ليه تغفل حكاية تنازل خيرية لك عن كل أملكها؟ تنازل؟ تنازل؟ مش معقول خيرية تتنازل لي أنا عن كل أملكها؟ مستحيل، ما حصلش ما حصلش أبدا. يا عزة أرجوك تتنبه أنت بتكلم مين، أنا المحامي بتاعك لازم تقولي على الحقيقة. وأكد لك إن المسألة دي ما خطرتليش على بال إطلاقا. اللي حصل إن خيرية فتحت معايا الموضوع ده أكتر من مرة صحيح، وأنا كنت دايما برفض. بترفض ليه؟ لأني ما كنتش محتاج لأي تنازل، أي مبلغ كنت بعوزه من خيرية كانت بتديهولي على طول، عمرها ما بخلت عليا بأي حاجة. وكنت بتاخد منها الفلوس دي نظير إيه؟ نظير خدماتي بتحصيل الإيجارات وتشهيل أعمالها في البنوك والحاجات دي كده. طيب تفتكر مين اللي قتل خيرية؟ لازم حرام انتهت فرصة وجودها لوحدها، دخلت رأها ولما قومته ضربها موتها. يعني انت ما كنتش عندها ساعة الجريمة ما حصلت؟ ابدا ابدا ابدا. سعدية قالت انها ساعة ما دخلت البيت وكانت الساعة 8:30 سمعت صوتك وانت بتتكلم مع خيرية. الحمد لله الحمد لله. شفت يا استاذ رشدي ربنا اظهر الحق ازاي. حق قصدك ايه عزة؟ هي متسعدية بتقول انها رجعت الساعة 8:30 وسمعت صوتي في بيت خيرية. بالظبط كده. طب ايه رأيك بقى ان انا الساعة 8:30 بالظبط كنت في بيتي انا مش في بيت خيرية؟ وايه دليلك على كده يا عزة؟ مش مصدقني؟ اسأل الهام راسي هتقولك انا كنت في البيت الساعة كام. الناس كلها بتتكلم عليك يا استاذ، ما بروحش حتة الا ولاقي سيرتك على كل لسان. طبعا الناس مندهشة ازاي انا بعد ما اعلنت اعتزالي المحاماة ارجع وامسك قضية بالشكل ده واتولى الدفاع عن متهم كل الدلائل ضده. دي قضية الموسم يا استاذ رشدي. انت شايف كده يا سيد فتح الله؟ امال دي الناس ملهاش غير سير سيادتك وغير القضية دي. انما يعني خير يا سيد فتح الله؟ يعني قصدي اقول يا استاذ رشدي ان في حاجات كتير في القضية دي محيراني. زي ايه مثلا؟ لما السيد عزة بيقول ان جايز يكون واحد حرامي هو اللي ارتكب الجريمة، امال مين اللي كان في بيت خيرية وسعدية سمعته بيتكلم معاها وقالت انه عزة؟ طبعا مش معقول يكون الحرامي. امال مين؟ شوف يا سيد فتح الله، موقف السيد عزة في القضية دي في منتهى الحرج. القرائن كلها ضده وشهادة سعدية ضده، مفيش غير انسانة واحدة انا معلق عليها امل كبير في انقاذ حياة عزت. مين دي يا فندم؟ الهام. الهام مرات عزت. طيب ما تطلبها للشهادة. مش لما نعرف ايه المعلومات اللي عندها في الاول؟ اطلبها تيجي تقابل سيادتك هنا. ده اللي انا عملته يا سيد فتح الله. في واحدة ست برا عايزة تقابل حضرتك. ما قالتش اسمها ايه؟ بتقول ان اسمها الهام. الله، دي مرات عزت. خليها تصدر. حاضر يا فندم. اتفضل يا هام. اتفضل. اهلا وسهلا الهام هاني. اتفضل يا فندم. صباح الخير يا استاذ رشدي، انا جيت على حسب الميعاد. فعلا في الميعاد مظبوط. اتفضل استريح يا فندم. متشكره قوي. سيادتك عاوزني دلوقتي يا استاذ رشدي؟ لا متشكر يا استاذ فطال. طيب عن اذن سيادتك. انا متاسف لازعاجك يا الهام هاني، وارجو انك تقدري موقف عزه في القضيه. القرائن كلها ضده، مفيش غيرك انت اللي تقدري تنقذيه. انا تحت امرك، اللي تطلبه مني مستعد انفذه. ده شعور نبيل منك. الحقيقه ان عزت بيستشهد بيكي في نقطه مهمه جدا. هو بيقول انه كان في البيت عندك الساعه 8:30، يعني ساعه الجريمه ما حصلت. افهم من كده ان عزت عايزني اشهد بانه كان عندي في البيت الساعه 8:30 ساعه الجريمه ما حصلت. ليه؟ هو اللي حصل غير كده؟ على العموم اذا كانت شهادتي دي هتبرأه انا مستعد اشهد بكده. يا الهام هانم، انا كمحامي العزت معتمد على شهادتك اعتماد كبير. وليه يا استاذ؟ مفيش شهود غيري يقول انه كان معاهم وقت الجريمه ما حصلت. الحقيقه انا بذلت مجهود كبير لغايه ما وصلت للنقطه دي. كده طيب انا فهمت. انا اسف يا هانم، لكن انا مقدر موقفك. مش باين. ازاي؟ لانك بتطلب مني المستحيل. ازاي يا الهام هانم وعزت معتمد اعتماد اساسي على الشهاده دي؟ انت نسيتي انه جوزك وبيحبك. بيحبني؟ هو قدر يخدعك انت كمان ويقولك انه بيحبني؟ حتى لو افترضنا كده، انت مش بتحبيه؟ انا بكرهه بكرهه. مش معقول يا الهام هانم. واكتر من كده يا استاذ، انا بتمنى اللحظه اللي احس فيها اني خلصت منه للابد. انا من زمان بتمنى اللحظه دي، وهي جت بكلمه مني اخلص على عزت، وبكلمه ثانيه انقذه. انما لا، انا مش هنقذه، انا هخلص عليه. يظهر ان القضيه وكلام الناس اثروا على اعصابك يا الهام هانم. لا يا استاذ رشدي، انا اعصابي قويه في منتهى القوه. امال ليه بتحقدي على جوزك الحقد الهائل ده كله؟ لأن عزة رجع البيت ليلة الحادث الساعة 10، مش 8:30 زي ما هو عاوزني أشهد زور. مش معقول. مش معقول ليه؟ أنت مصدق صحيح حكاية التنازل اللي بيقول إنه ما يعرفش عنها حاجة؟ إيه رأيك إنه كان مرتبها عشان يستولى على فلوس خيرية وأملاكها؟ يظهر يا إلهام هانم انك مش مدركة خطورة الكلام اللي بتقوليه. يا استاذ رشدي انا ما جبتش حاجة من عندي. عزت ليلة الجريمة ما حصلت رجع البيت متأخر، وكان واضح من هيئته انه هو اللي ارتكب الجريمة، وفوق كده زي ما بتقولوا يا اهل القانون الاعتراف سيد الادلة. قصدك ايه؟ عزت لغاية اللحظة دي ما اعترفش بحاجة ابدا. لا يا استاذ رشدي، عزت اعترف لي انا. اعترف لك؟ اعترف لك بايه؟ اعترف لي بانه هو اللي قتل خيرية. في الحالة دي المحكمة مش هتقبل شهادتك. مش هتقبل شهادتي ليه؟ مش هي دي الحقيقة؟ شهادة الزوجة إلهام هانم لا تؤخذ دليل ضد جوزها. ومين قال إن عزت يبقى جوز؟ يا أستاذ رشدي أنا ما زلت على ذمة راجل، بس للأسف جاله انهيار عصبي وموجود في المستشفى بقاله 5 سنين. كلام إيه اللي بتقوليه ده؟ يعني عزت مش جوزك؟ ولا أنا كنت مراته في يوم من الأيام. قولي يا أستاذ رشدي. أيوة إلهام هانم، انت راجل محامي كبير ولك تاريخك وماضيك في دنيا المحاماة، ايه اللي خلاك تقبل قضية خسرانة زي دي؟ يا إلهام هانم، في عامل بسيط هو اللي خلاني اقبل القضية دي. تعرفي ايه هو؟ ايه يا ترى؟ انا واثق 100% من براءة عزتي. مخدوع جاي. طيب عن اذنك. نبقى نتقابل بقى يوم الجلسة. تعالي يا عبد الهادي. قولي والله العظيم اقول الحق. والله العظيم اقول الحق. ها تعالي، عاوزينك تحكي للمحكمة كل تعرفي عن عزت. هقول ايه بس يا سعادة البيه، انا ما قلت كل حاجة في التحقيق. معلش معلش، عاوزين اسمعك من الاول. يعني اقول كله من الاول؟ ايوة احكي لنا من الاول. اقول لحضرتك. محكمة الهام احمد بدوي موجود يا فندم. الهام احمد بدوي، قولي والله العظيم اقول الحق. والله العظيم اقول الحق. تقدر تقول لنا ايه ظروف علاقتك بعزت يا الهام؟ ايوه يا سياده القاضي، انا عرفت عزت لما كان بيتردد على الصاله كل ليله. صاله؟ صاله ايه؟ صاله الفجر المنير اللي كنت بشتغل فيها. انا اصلي كنت ممثله، لكن ساعات كنت بقول مونولوجات. وبعدين؟ في ليله بعد ما خلصت نمرتي دخلت اوضتي اغير هدومي، لقيت الباب بيخبط، فتحت لقيت سناء. سناء؟ سناء مين؟ سناء زميلتي ممثله معايا في الصاله. طيب وايه علاقه سناء ده بالموضوع؟ ما انا هقول لك يا فتى. ايوه يا سناء، مالك مضطربه كده؟ في ايه؟ اسكت يا الهام اسكت، انا في ورطه يا الهام. خير يا سناء؟ انا اختك وزميلتك يا حبيبتي. كلمي عزت يا الهام. عزت؟ ماله عزت؟ انتوا مش مخطوبين يا سناء؟ النهارده عزت اتصل بيا وقال لي انه فك الخطوبه. فك الخطوبه ليه؟ ده انا كنت ملاحظه انكم في منتهى السعاده. كنت بتظاهر بالسعاده قدام الناس بس، انما في الحقيقه كنت بتقلق. غريبه قوي الحكايه دي، وايه الدوافع اللي كانت بتخليكي تتقلبي؟ انت عارفه عزة، من يوم ما عرفته وهو مفهمني انه بيشتغل موظف في شركه تامين. وهو في حاجه غير كده؟ اكتشفت الحقيقه دي من يومين، عرفت ان عزة ما بيشتغلش خالص وملوش اي علاقه بشركات التامين. الله، امال عايش منين؟ كان ساعات بيطلب مني فلوس كنت بديها له على اساس انها سلفه. وكان بيرد السلف يا ترى؟ ابدا، عمره ما رد لي مليم من اللي خده مني، وطبعا انا ما كنتش بطالبه باعتبار اننا مخطوبين. طب وايه اللي خلاه عايز يفسخ الخطوبه؟ انت يا الهام. انت؟ انا؟ مش معقول. لا يا الهام، هي دي الحقيقه. فاكر اول امبارح لما كنا قاعدين سوا ساعه ما كنت بتغني على المسرح؟ اه طبعا فاكره. نزلت بعدها وقعدت معاكوا في الصال. اول ما عايزه ابتسمت على المسرح لاحظت انه قاعد فرحان، وبعدين سالني عن اسم، قلت له الهام. فهمتي ايه يا الهام؟ اتكلم ريحيني. فهمت سر نظراته وسر اعجابه بيا وسر تليفوناته. ايه هو بيكلمك في التليفون كمان؟ عزت بيطلب في اليوم 5 مرات. لكن وحياتك يا سناء، انا عمري ما ربيت عليه باي كلمه مشجعه ابدا. على العموم انا خلاص قررت افك خطبتنا. اعقلي يا سناء، مش كده، ده عزت بيحبك. لا يا الهام، عزت ما بقاش بيحبني انا، عزت بيحبك انت. مدام الهام افندم، اي خدمه؟ اسمحي. اتفضلي اقعدي. متاسفه يا استاذ، انا ما اقدرش اقعد مع حد هنا. ممكن نتقابل في اي مكان تاني؟ تحب نروح نقعد في كازينو عنيف؟ ياه انت جريء قوي، تقدر تقولي انت عايز ايه؟ عاوز اقول لك حاجه مهمه جدا. ايه؟ كلمتين اعجاب؟ اكتر من اعجاب. يبقى حب. ارجوك يا هان، اديني فرصه اعبر لك فيها عن حب. انا بقالي شهر بحاله، كل ليله اجي هنا وفي كل ليله اقرر اني اكلمك وافكر باللي في قلبي، لكن للاسف كنت خايف، كنت متردد. النهارده بقى قررت اني لازم اكلمك ولازم اقول لك كل اللي في قلبي. وبعدين الحقيقه عزت كان زي ما توقعت مني. من اول فتره تعرفنا فيها ببعض لغايه ما بدات الاحظ عليه حالات غريبه، كان دايما يقعد سرحان ويتكلم نفسه، كان بيحلم بالفلوس وبالشهره، عنده 1000 مشروع وكل مشروع منهم محتاج لفلوس، ولما هتيجي الفلوس هيبقى غني ويقدر يعمل اللي هو عايزه. انت اتصلت بشهاده الهام وسعديه ولا ايه؟ والله يا فندم انا ما اقدرش الوم سعديه على موقفها من عزه، لان ده وضع طبيعي، انما اللي انا مندهش له فعلا هو موقف الهام. انا مش قادر اتصور ازاي الحقد والكراهيه دي توصل بيها للدرجه دي. فعلا كان كل كلامها مليان مراره وقسوه، انما كل ده مش مهم. المهم دلوقتي ان احنا نبذل كل جهودنا للبحث عن الشخص اللي كان موجود عند خيريه ساعه الجريمه ما حصلت. وسيادتك معتقد ان كان فيه واحد تاني خلاف عزه ساعه حصول الجريمه؟ ايوه انا متاكد من كده. وما تنساش ان دايرة التحقيق حصرت كل الشهود وكل التفاصيل ما عدا شخص واحد ما حدش تنبه له على الاطلاق. شخص واحد؟ مين هو؟ امين ابن اخت خيرية. المعلومات اللي وصلتنا عنه انه ولد عاطل وكان دايما يروح لخالته وياخد منها فلوس. ياخد منها فلوس ازاي اذا كانت سعدية قالت في شهادتها ان خيرية كانت بخيلة؟ ما هو من هنا نقدر نحطم شهادة سعدية. طيب وامين ده الواحد يلاقيه فين؟ هو عنوانه معروف؟ على العموم البوليس جاري البحث عنه وكلها يوم ولا اتنين وقبضوا عليه. على العموم مساله اختفاء امين دي لوحدها تثير الشكوك ضده، ومن مصلحته انه يظهر ويسلم نفسه. انا هحاول استفيد من كل ثغره في القضيه دي، يمكن واحده منهم توصلنا لبراءه عزة. في شاب جاب الجواب ده لسيادتك. جواب ايه؟ بيقول ان في معلومات عن القضية. قضية؟ هو فين الشاب ده؟ امين ده لازم امين. رايح فين يا استاذ صالح؟ رايح عنفيكو. رايح اختفى خالص. ما تتعبش نفسك يا استاذ صالح، تعال. كان نفسي امسكه من فوق مارة رقبته، لكن يا خسارة رمى الجواب وهرب جري. انت فاهم ان امين هو اللي جاب الجواب ده هنا؟ لازم هو، مال هيكون من غيره يعني؟ لا يا سيد صالح، الجواب ده ملوش علاقة بيه خالص. ازاي يا فندم؟ انا اقولك، الجواب ده بعتاه واحدة ست. واحدة ست؟ عاوزة ايه الست دي؟ اسمع يا سيدي. الاستاذ رشدي عاشور المحامي، لقد تتبعت باهتمام كبير كل ما تنشره الصحف من تفاصيل قضية عزت، ووقفت فيها عند ايمانك الهائل ببراءة موكلك، وقد دفعني هذا إلى أن أمد لك يد المساعدة. عندي معلومات على جانب كبير من الأهمية، سوف أبيعها لك بمبلغ زهيد، 100 جنيه فقط. إذا أردت شراءها فما عليك إلا أن تحضر إلى العنوان المذكور هنا، على شرط أن تحضر وحدك، فإذا خالفت هذا الشرط فلن تجدني، وبالتالي لن تحصل على المعلومات. السيدة سين، 27 حارة العطوف. انت اسمك ايه؟ امين عبد السلام غانم. انت تقرا بايه للقتيلة؟ تبقى خالتي يا فندم. تقدر تقول لي انت بتشتغل ايه؟ والله يا بي انا خالي شغل. طب ايه اللي تعرفه عن الحادث؟ لما خرجت من السجن النهاردة رحت على بيت خالتي، قلت اخد منها قرشين، الجيران اتلموا عليا وجابوني على هنا. وانت بقالك في السجن قد ايه؟ قبل الحادثة بيومين قبضوا عليا وانا ماشي بالليل. مسكوك تحري يعني؟ يعني حاجة زي كده. وبعدين؟ ولا حاجة، اصل كان محكوم عليا غيابي في قضية كده، كنت اتخانقت وانا سكران وخدت فيها شهرين. ها، يعني عايز تقول انك وقت الحادث كنت محبوس؟ هو ده اللي حصل والله، قعدت البيت. طيب خليك برا شوية، اكتب عندك ترسل اشارة الى سجن مصر للاستفسار عن وجود المتهم عبد السلام غانم في المدة ما بين. ايوه يا امين، احنا جالنا اشارة من سجن مصر. ايوه، ايدت الكلام اللي تقولته. ربنا كريم يا سعادة البيه. ها، ما عندكش حاجة تانية عايز تقولها؟ لا لا يا بيه، ربنا خليك، بس لازم سعادتك تعرف ان مفيش حد قتل خالتي غير الواد عزت، هو اللي قتلها عشان ياخد فلوسها. كده؟ وعرفت منين يا امين؟ في ليلة كانت خالتي عيانة ورحت اجيب لها الحكيم، رجعت لقيته في البيت، وحياتك ساعة ما علم اني موجود عمل عيشة واستخبى في المطبخ. وعملت له ايه يا امين؟ ولا حاجة، رحت كابس عليه وحياتك، قلت في عقلي بالي مادام هو عمل عيشة لازم تحبس دمه وعنها، ورحت المطبخ. سعيدة سعيدة، قاعد بتعمل ايه عندك؟ اهلا امين، ازيك؟ ربنا يسلمنا منك يا اخي، انت طلعت لنا منين؟ الله، بس يا اخي بس من غير زهيق سمين. الله، انت عارف خالتك يا اخي عيانه والدوشه بتتعبها. قلبك عليها قوي يا اخي. يا اخي ما ترحل بقى، ما تفارقنا. اهدى يا امين، اهدى وتعالى نتفاهم بالعقل. ما تفهمش ازاي قعدت بيه قاعد يلفني ويحتيني لغايه ما هداني، وبصيت لقيت نفسي بعد ما كنت داخل بشري وناويله على نية مهببة، لقيتني هديت وقعدت جنبه. في المطبخ اللي حصل وحياتك سعادة البيه، واحنا في الكلام بصيت لقيته طلع من جيبه 2 جنيه وحطهم لي في جيبي. وخدت منه الفلوس طبعا. اعمل ايه بقى سعادة البيه، اصلا انا كنت مفلس، قلت احل من عينيه. يعني قدر يضحك عليك؟ اللي حصل سعادة البيه كان زي الثعلب. اتفضل خطوة عزيزة. اهلا وسهلا. لا مؤاخذة، بس كنت بتأكد انك وصلت لوحدك زي ما اتفقنا. اطمني يا هانم، انا فعلا جيت لوحدي. طبعا والا ما كنتش قابلتك. اتفضل ما تاخذنيش الاوضة مشقلبة، ما كنتش عامل حسابي انك هتيجي بالسرعة دي. ما تتفضل، مالك اتسمرت كده؟ لا ابدا، ولا حاجة. انا عارفة انت واقف ليه، مش مطمن تقعد الا لما تشوف وشي، مش كده؟ الحقيقة يعني قصدي بقول مفيش ضرورة للطرحة اللي انت مغطية بيها وشك دي. ولا تزعل يا سيدي، عايز تشوف وشي اتفضل. انا كنت جميلة، كنت اجمل بنت في الحتة كلها. انما اعمل ايه، انت سمعت عن حاجة اسمها الحب؟ اهو هو ده الحب اللي خلى وشي بقى بالشكل ده. الشخص الوحيد اللي انا حبيته هو اللي عمل فيا كده، خلاني ماشية في الشارع ورمى على وشي مية نار. أنا متأسف يا خانم، ولو سمحت دلوقتي نتكلم في الموضوع. انت يظهر عليك مستعجل قوي. فعلا مستعجل خالص. جبت الفلوس معاك؟ الفلوس معايا. اتكلمي. قبضني الاول. اتفضلي. الفلوس اهي. اتكلمي. هتكلمي ازاي بقى وانا بعد الفلوس؟ تأكدي انهم مظبوطين بس اتكلمي. يضايقك يعني ان انا اتأكد بنفسي؟ ما عنديش وقت، ارجوك اتكلمي. انا ما عندي ايش كلام. الله، امال خدت الفلوس ليه؟ الفلوس دي تمن دول. اتفضل. ايه ده؟ رز من جوابات. ايوه يا استاذ، دي جوابات غرامية. شامم ريحتها؟ جوابات معطرة. جوابات غرامية. افتح اول جواب واقراه. افتحه. كل كلمة فيها تفيدك في القضية. حبيبي سامي. سامي ده بقى عشيق الهام. الهام اللي شهدت ضد عزت في المحكمة وقالت انه ما كانش في البيت ساعة الجريمة. ما حصلت. اقرأ الجواب وانت تعرف انها كذابة، لانها ساعة الجريمة ما حصلت هي نفسها ما كانتش في بيتها. امال كانت فين؟ اتكلمي. ما قلتلك اني مش هتكلم. اقرأ الجواب ده وانت تعرف هي كانت فين. الهام ساعة الجريمة ما حصلت كانت في بيت عشيقها، في بيت سامي. وفين سامي ده؟ سامي ده هو اللي عمل في وشي كده، هو اللي رمى عليا مية النار. انا كنت بحب سامي وسامي بيحبني لغاية ما جت الهام ودخلت حياتنا. بدأت تلعب على سامي من ورايا لغاية ما عرفت تسيطر عليه تمام، ونجحت في إبعاده عني. جريت وراه وتعذبت كتير. كان بيطردني، كان بيهني، كل ده بسبب الهام. الهام اللي حياتها كلها طمع وشراه وغيرة وحسد. كانت بتغير مني لغاية ما سرقت مني سامي. كانت بتحسدني على جمالي لغاية ما حرضت سامي انه يشوه وشي بمية النار. لكن اقدر اعرف انت حصلتي على الجوابات دي ازاي؟ بالفلوس. بالفلوس تقدر تشتري كل حاجة. بمجرد عملية بيع وشراء حصلت على أكبر دليل ضدها، وبكده أكون انتهمت لنفسي. إنما ما قلتليش عزت كان يعرف علاقة إلهام بسامي. مسكين عزت، خدعته إلهام. انت ناسي إنها كانت بتشتغل ممثلة زمان، ممثلة مش كبيرة يعني، كانت كومبارس. وعزت هو اللي انتشلها من الوحل، وادي النتيجة. تشهد ضده عشان تخلص منه ويروق لها الجو مع سامي. فهمت. طيب يا هانم، انا متشكر خالص. عن اذنك. الدفاع عند طلبات. لو سمحت عدالة المحكمة، الدفاع يحب يوجه بعض الاسئلة للشهر. اتفضل يا استاذ. الهام هانم، انت قلت في التحقيق وقلت قدام المحكمة ان عزت خرج في ليلة الجريمة ما حصلت ومعاه حتة حديد كبيرة، وبعدين رجع الساعة 11 وكانت هدومه ملطخة بالدم. اول ما دخل قلع هدومه على طول وحرقها قدامي. صحيح عزت قالك انه هو اللي قتل خيرية وهددني بالقتل اذا اتكلمت؟ ولما اطمأنيتي لوجوده في السجن اعترفت بكل اللي حصل مش كده؟ بالظبط كده. يا حضرات المستشارين، ان هذه الشاهدة كاذبة، فهي نفسها لم تكن في بيتها ساعة عودة المتهم الى بيته كما ادعت. ايه دليلك على كده يا استاذ؟ هذا هو الدليل يا سيد الرئيس. خطاب من الشاهدة الهام احمد بدوي الى عشيقها ثاني. اسمعوا ماذا تقول الشاهدة الى عشيقها. حبيبي ثاني، لقد حان الوقت لكي ننعم بالسعادة سويا يا حبيبي، فقد زالت العقبة الوحيدة من طريقنا. لقد قبض البوليس على عزة بتهمة قتل امرأة عجوز، وبما أنني الشاهدة الوحيدة التي تستطيع أن تؤكد أقواله في التحقيق، فإنني سوف أنتهز هذه الفرصة النادرة لأتخلص من عزة نهائيا. سوف أقول في التحقيق إنه جاء إلى البيت في 11 مساء وملابسه ملطخة بالدماء، وسأقول أيضا إنه اعترف لي بأنه هو الذي قتل خيرية ثم هددني بالقتل إذا ما أفشيت هذا السر، وهكذا أكون قد انتقمت لنفسي انتقاما رهيبا وتخلصنا منه في وقت واحد. انتظرني يا حبيبي، فيوم يحكم على عزة بالموت أكون أنا في طريقي لأزف إليك. حبيبتك إلهام. لو سمحت يا أستاذ رشدي اديني جواب. اتفضل يا سيادة الرئيس. إلهام. أيوة يا سيادة القاضي. بصي في الجواب ده كويس. خطك ده. أيوة خطي يا سيادة القاضي. يعني انت اللي كتبت الجواب ده؟ ايوه يا سياده القاضي انا اللي كتبته. معنى كده ان المعلومات اللي اوتيها في التحقيق واللي اوتيها قدام المحكمه كلها غير صحيحه. انا كذبت يا سياده القاضي. انا كذبت في التحقيق، كذبت في المحكمه. طيب من فضلك من فضلك، وايه الحقيقه؟ الحقيقه ان عزه رجع البيت فعلا الساعه 8:30 زي ما قال التحقيق. فعلا كده. امال ليه قلت في الاول انه رجع الساعه 11؟ كنت عايز التهمه تثبت عليه. على كده على كده على ثاني خلالك الجو مع عصيبه كده. النيابه لها طلبات. النيابه متمسكه بالدعوه وتطلب من عداله المحكمه السماح لها باستدعاء شهود اثبات فرج. تؤجل جلسه لحين استدعاء النيابه لشهود الاثبات. رفع في الجلسه. انت سمانه بعرف؟ نعمين يا سعاده البيه. تعرف عايزك؟ سعاده افندي ده راجل مبدع وحياه النيابه يا سعاده البيه. جاوب على قد سؤال يا سمان. هيحصل يا سعاده البيه. يعني عزك اشترى من عندك فراخ ليله الحد، وبعديها بيومين الواد محمود السقراي الحاسه في الجورنال. وفات عليك امتى كده؟ تقدر تقول لي كانت الساعه كام؟ الساعه 8:30 يا سعاده البيه. طيب يا سيمان. طيب مع السلامه. شكرا يا سعاده البيه، ربنا يعمل بيتك. حكمت المحكمه حضوريا ببراءه المتهم عزة الحفني من التهمه الموجهه اليه. متشكر متشكر قوي قوي قوي قوي يا استاذ رشدي. مبروك مبروك يا عزيز. الله يبارك فيك يا استاذ رشدي. انا الحقيقه مش عارف اشكرك ازاي، لولا جهودك في القضيه مش عارف كان مصيري هيبقى ايه. انا عملت الواجب اللي يحكمه عليا ضميري في محامي. المهم دلوقتي قول لي ناوي تعمل ايه. والله مش عارف هعمل ايه يا استاذ رشدي. مش عارف، موقف الهام في القضية خذلني خالص. يا سلام يا سلام، ما كنتش متوقع ابدا انها هتتخذ الموقف ده مني. مش عارف يا استاذ رشدي، لو ما كنتش حصلت على الجوابات كانت المحكمة حكمت باعدامي طبعا. انا لغاية دلوقت مش قادر الاقي تفسير واحد لموقف الهام منك. على العموم الموضوع ده بتاعك انت، دي مسألة شخصية ومليش اني اتدخل فيها. انا سألتك بس بدافع الفضول. وهو معقول بعد كده يا استاذ رشدي؟ معقول بعد اللي عملته الهام؟ معقول ان انا ارجع لها تاني؟ مش ممكن، مع اني كنت بحبها وما زلت بحبها. ربنا معاك يا عزت. على العموم انا تحت امرك دايما، مكتبي مفتوح لك في اي وقت. تشكر اوي يا استاذ. الاستاذ رشدي جاه يا امل؟ لسه ما وصل، انما هو قال انه جايز يرجع بعد الظهر. مش جايز، ده لازم يرجع، لان جايب له نسخه من كتابه الجديد. شوفي امال، شوفي شوفي الغلاف. يا سلام، واخيرا الكتاب كمل. فاكر استاذ ابتدى في كتابته امتى؟ فاكر، ولولا القضيه بتاعه عزه كان خلص من زمان. قصدك عزه بيه؟ عزه بيه، هو خلاص بقى بيه. طبعا انت ناسي ان بعد ما اتحكم له بالبراءه استلم الاملاك والفلوس اللي في البنك. قصدك تقولي املاك خيريه وفلوسها؟ المهم النهارده الصبح شفته في الشارع بقى حاجه تانية، شياكه ايه وواجهه ايه، تصور كان راكب في حته دين عربيه طولها يمكن 5 متر. طبعا، وعلى راي المثل نال الكنزي للنزهي. حظوظ واسم. ما كملت لك، كانت قاعده جنبي منه في العربيه حته سنيوره يا عيني. سنيورة؟ قصدك على إلهام؟ إلهام؟ إلهام مين؟ بقول لك سنيورة، تقول لي إلهام؟ وأنا خلاص مش عارفة إلهام. غريبة، وعلى إيه غريبة؟ هي بعد اللي عملته فيه في المحكمة، معقول إنه يرجع لها تاني؟ دي كانت عايزة تخلص عليه. الحقيقة كله يرجع للأستاذ رشدي، لولا مساء الخير، مساء الخير، مساء الخير يا أمال. واقفين منسجمين يعني، بتقولوا ايه؟ لا ولا حاجه، دي امال كانت لسه بتحكي لي شافت عزه النهارده. عزه؟ اه عزه بتاع القضيه اياها. امال بتقول ان بقى حاجه تانية خالص، ويظهر والله اعلم انه ساب الهام. طبعا يا سيد فتح، وانت عايز يرجع لها تاني بعد اللي عملته فيه؟ استاذ رشدي الحاني يا استاذ رشدي. مالك يا امال، مالك؟ كلمني. الحاني يا استاذ رشدي، الهام مغمى عليها في مكتبي بره. مغمى عليها؟ ايه اللي جابها هنا؟ الحقيها، الحقيها بالكولونيا بسرعه، الحقيها بالكولونيا. الهام، الهام، اصحى يا الهام. انت في مكتبي، انا رشدي الهام، رشدي. رشدي، الحمد لله، الحمد لله اللي لقيتك قبل ما اموت. في ايه الهام؟ حصل ايه؟ اتكلمي. انا قتلت عزت. قتلت عزت. قتلت عزت؟ الجاي احكي لي. الجبان يتخلى عني بعد كل اللي عملته. طولي بقى، اهدي شوية. اسمعي يا الهام، اي واحد في مكان عزت كان لازم يعمل كده. عندك حق، عندك حق استاذ رشدي، اصلك ما تعرفش الحقيقة. بتقولي ايه؟ الحقيقة؟ حقيقتي؟ انت فاكر الست اللي قابلتها في حارة العطوف وسلمتك أذنة الجوابات؟ جوابات غرامية شامم ريحتها، جوابات معطرة. افتح اول جواب وراه، كل كلمة فيها هتفيدك في القضية. مش معقول انت تعملي كده؟ كنا متفقين على كده انا وعزت، ورسمنا الخطه سوا، وكل واحد مننا لعب دوره. استنى لغايه ما خيريه كتبت له كل املاكها وخلص منها، وكان عليا ان انا العب دوري بعد كده علشان انقذه من حبل المجنه. عملت لعبه الجوابات ونجحت. لكن وشك كان مشوه خالص ساعه ما قابلتيني في حاره العطور. انت ناسي ان انا كنت ممثله وعندي فكره عن التنكر والمكياج. فعلا كنت ناسي. طيب حكايه الجوابات وعرفناها، لكن اقوالك في التحقيق وموقفك في المحكمه كان برضو جزء من الخطه؟ كانت خطتي في انقاذ عزت تتلخص في اني اقف ضده بعنف، لاني لو كنت شهدت لمصلحته المحكمه عمرها ما كانت هتاخد بشهادتي، لانهم عارفين ان انا بحب عزت، وبطبيعه الحال لازم اشهد في مصلحته. انما انا درست نفسية الرأي العام ورسمت خطتي على هذا الاساس، وشفت ان كل ما كانت شهادتي ضد عزت بتاخد طابع العنف، الناس كلها هتعطف عليه، ولما يشوفوا الانسان اللي بتحبه اتنكرت له ووقفت ضده هيوقفوا بعواطفهم معاه، وده اللي حصل فعلا. فعلا ده اللي حصل. طيب سامي اللي انت كتبتي له الجوابات، سامي ده شخص وهمي، مفيش في حياتي حد سامي، اللي في حياتي راجل واحد بس هو جوزي. قصدك على الراجل اللي قلتيلي انه في المستشفى بقاله 5 سنين؟ وده كمان كان جزء من خطتي اني اقول لك كده. الحقيقه ان عزت هو اللي كان جوزي الحقيقي. انا مش مصدق، مستحيل، مش ممكن، انا مش قادر اصدق. لازم تصدقني يا استاذ رشدي، لاني بقول لك الحقيقه دلوقتي. انا عملت كده لاني بحب عزت. بتحب عزت؟ طيب وقتلتيه ليه لما انت بتحبيه؟ قتلته لانه خان اتفاقنا، اتنكر لكل اللي انا عملته عشانه. نسي اني عرضت نفسي للمهانه وللظلم علشان انقذه. نسي كل ده، ولما ملك كل شيء طردني وراح اتجوز واحدة تانية. انما انا اتهمت لنفسي وحرمت كل حاجة، حتى من حياته. الهام يا سيف فتح الله، يا سيف فتح الله. ايوه استاذ رشدي، اطلب لنا الدكتور حالا من فضلك. الله، سيف الهام، هل مالها الهام؟ الله، سيبها يا اخي انت وروح شوف الدكتور. مالوش لزوم الدكتور يا استاذ رشدي، هيجي يعمل ايه؟ دي خلاص البقيه في حياتك. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا سلام، حكمتك يا رب تمهل ولا تهمل. كنتم مع تمثيلية القصاص عن قصة لأجاسا كريستي، ترجمة وإعداد رأفت الخياط. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات عايد عبد الجواد في دور إلهام، عبد الرحيم الزرقاني في دور رشدي عاشور المحامي، أحمد الجزيري في دور فتح الله، ملك الجمل في دور سعدية، ميمي شكيب في دور خيرية، ليلى نصر في دور آمال، عمر الحريري في دور عزة، زكريا سليمان في دور المحقق، نظيم شعراوي في دور القاضي، سهام فتحي في دور سناء، صلاح نظمي في دور أمين، بالاشتراك مع عبد الحميد سيد، خليل حسن عيسى، محمود كامل، نبيلة السيد، عادل الطبي. سجل التمثيلية زكريا عامر، وساعد في الإخراج عبد الفتاح سراج. القصاص تمثيلية من إخراج محمود يوسف.